أشعر بأني أحب الله كثيرا رغم أني أعصاه. الحمد لله حبك لله، لكن عندنا الحب المصحوب بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن.